الدكتور النحيل قال إنهم حملوه حملا أكثر من مرة، وإنهم كانوا يمشون به في طريق غير ممهد. هذا يشير إلى فتحة في الجدار تقود إلى ممر سري صخري. راح يمسح الجدران في حذر، يمرر يده عليها، لا شيء. هناك حبل يتدلى من السقف فيه خطاف. هذه الأشياء معروفة في البيوت التي تعني بذبح الخراف في البيت ذاته، لكن ماذا لو جذبنا الخطاف؟ لا شيء. راح يجرب أن يجر الخطاف ليرى المدى الذي يبلغه في أي اتجاه، وإن بدأ يشعر بعصبية لهذا الصمت. ما بال هؤلاء القوم؟ هل هم موتى؟ أكثر البيوت عزلة لابد أن تسمع فيه صوتا من آن لآخر. ثم خيل له أنه سمع صرخة، صرخة قادمة من وراء جدار، الجدار الشرقي بالتحديد. اتجه إلى هذا الجدار وقرع عليه عدة مرات، ثم عاد تفكيره إلى الخطاف. لو جذبنا هذا الخطاف ليلمس الجدار، فأية نقطة يلامس؟ هناك مسمار مهمل مثبت هناك، لكن الخطاف يلامس هذا المسمار ويمكن أن يلتف حوله. فلنفرض أنها طريقة تبقي بابا بعينه مفتوحا أثناء الدخول منه، شيء يشبه شنكل النافذة. هكذا مد يده وراح يعبث في المسمار، وجد أنه قابل للانتزاع، أخرجه من موضعه. جميل، هذا ثقب مفتاح، ليس هذا جدارا إذن، بل هو باب. شاعت ابتسامة خبيثة على وجهه وهو يتفحص الفتحة. لن يجد المفتاح، لكن منذ متى يستعصي ثقب مفتاح على حنفي طفاشة؟ إنه لم يتعذب في السجن من أجل لا شيء. هكذا راح يعبث في الثقب بأدواته الجراحية الدقيقة، وهنا بمعجزة ميكانيكية ما فوجئ بأن الثقب يستجيب. تحرك الجدار، دفعه بكتفه، فوجد أنه يدور كأنه باب عملاق فعلا. لكن لابد من تثبيت المسمار في موضعه وتثبيت الخطاف له. واضح أن هذا ضروري كي لا يجد المرء نفسه سجينا. ونظر حوله في قلق، المكان موجس مرعب، وهو وحيد. ترى كم من الوقت يجب أن يمر قبل أن يفاجئه أحدهم وهو يمارس هذا النشاط المريب. على كل حال غرب الباب العملاق ودخل. بالفعل كانت هناك درجات حجرية تقود لأسفل، هناك مصابيح كهربية خافتة تذكره بقلب الهرم الأكبر الذي دخله عندما كان متاحا للناس جميعا. ثم هناك طريق حجري غير ممهد يمتد بضعة أمتار، بعدها تجد مدخلا إلى اليمين يقود لقاعة صغيرة، وهناك على اليسار مدخل مغلق بقضبان حديدية. فقط يشم من ورائه رائحة كريهة فعلا، نفس رائحة قفص الأسود في حديقة الحيوان. كلا، هو غير راغب في تجربة هذا الاحتمال الآن. كانت المطوى معه، لم يتخلى عنها منذ دخل السجن وغادره، لذا فتحها بيد واحدة على طريقة المحترفين التي يجيدها، ومشى محاذرا نحو القاعة الصغيرة على اليمين. هناك إضاءة زرقاء تغمر المكان، هكذا عرف أنه في المكان الصحيح. دخل أكثر فرأى أنها قاعة حجرية، في صدرها يجد ما يشبه المحراب، وفي قلب المحراب مقعد تجلس عليه جثة رجل خواجة بكامل ثيابه. جثة مرعبة الشكل فعلا، لكنها جثة بالضبط كما وصفها الطبيب. في هذه الإضاءة الخافتة تبدو له حية بشكل ما، حية ميتة معا، وهذا مفزع إلى درجة لا تصدق. لهذا السبب تبعث فينا التماثيل الشمعية تلك الرجفة الباردة، لأنها حية وميتة معا. لكنه يعرف ما يجب عمله ولماذا أتى هنا، ومد يده يفك الحقيبة المعلقة تحت إبطه. أخرج البلطة الصغيرة ورفعها. الآن جاء الجزء القذر من المهمة. لقد انهال بالبلطة على المومياء يحطم ويمزق ويفتت، وهو لا يكف عن ترديد آية الكرسي. لقد كان لصا لكنه متدين في أعماقه، وكان لا يطيق فكرة التمثيل بالجثث، لكن الطبيب قال له إن هذا يخلص الناس من شر مستطير. قال له إن بعض الناس اتخذ هذا المومياء صنما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مومياء اللورد إمري تتهاوى. من الغريب أن ترى مدى الهشاشة التي كانت فيها بعد 100 عام من التحنيط. واللص التائب مستمر في عمله بحماس وهو يلهث، والعرق يبلل ظهره. ثم فرغ من هذا فأخرج الجركن المليء بالكيروسين وسكبه على البقايا. أشعل عود ثقاب وقربه من الكيروسين، وراقب اللهب الأخضر المزرق ينتشر في السائل طيب الرائحة. هنا حدث شيء سوف يذكره في كوابيسه ما عاش. لقد كان الرأس يصرخ، يتلوى ويصرخ. لم يكن هذا وهما، لم تصنعه النيران. الرأس الذي هشمه أجزاء كان يعوي ألما على الأرض وهو يتلظى بالنار. وهنا فقط انفتحت أبواب الجحيم، لأن الصراخ استدعى صراخا مماثلا من القاعة المجاورة، وبدأ كأن 1000 شيطان يعوي ألما. ألعن جهاز إنذار يمكن تخيله. جرى خارجا من القاعة الصغيرة وراح يركض في الممر قاصدا للباب الحجري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كانت الضوضاء عامة، وأدرك أن الجميع قد استيقظ ليفهم ما هنالك. خرج من الباب فأزاح الخطاف. هنا وجد أن الباب عاد لوضعه السابق، لقد انغلق فصار مجرد جدار بريء المنظر. الصراخ يتعالى من وراء الجدار. جرى إلى النافذة التي دخل منها فوثب وثبة واحدة ألقت به في الحديقة. راح يركض بين الأشجار نحو السور، ورأى رجلا وقورا يبدو في عينيه توحش غريب يركض نحوه. هنا تذكر أن البلطة ما زالت في يده، لا يدري كيف طوحها ولا كيف هوت على رأس مهاجمه. لقد جعله الخوف وحشا، دار حول نفسه متأهبا لمهاجمة أي شخص آخر، فلم يرى أحدا. وثب فوق السور وسرعان ما كان يركض في الشارع. توقع أن يسمع صرخة حرامي التقليدية التي تعقد الأمور وتجعل النخوة تتحرك في نفس كل من يلقاه، لكن شيئا من هذا لم يحدث. هذه كانت القصة كما حكاها لي على المقهى وهو يرتجف. طلبت له حجرا من المعسل وكوبا من الشاي، لكنه قال يا ريت الشاي يبقى باللبن ومعاه شوية سندوتشات، بس أنا لما بخاف بجوع. طلبت لهذا اللص الخائف ما أراد، وقررت أن أنهض لأتصل بعادل. لقد صار الأمر واضحا بصدد القبو السري لهذه الفيلا، أعرف يقينا أن تفتيشه سيقدم بعض المفاجآت السارة. تعرف ترجع للقاعة دي؟ عيب يا دكتور. يعني حدل البوليس عليها؟ طبعا. فقط آمل ألا يغيروا كل شيء بسرعة، لقد عرفوا أن هناك من وجد سر أسرارهم ولسوف يتحركون بسرعة. فقد أعتقد أنهم في حالة انعدام وزن، هناك احتمال لا بأس به أن تكون اللعنة قد زالت بعد احتراق المومياء الشنيعة. نهضت بحثا عن هاتف عمومي، لم يكن هناك واحد في المقهى، لذا خرجت إلى الناصية. وبالطبع كانت الهواتف في ذلك الوقت هواتف عملة لا تعمل بالبطاقات الذكية. رحت أحاول طلب عادل في المديرية. هنا فوجئت بهذين الرجلين الضخمين داكين البشرة يقفان جواري. النظرات السوداء جعلتني أعرف من هما فعلا. في وقفتهما نوع من التحرش لم يرق لي، وكنت أدرك حقيقتهما. هذان غولان لم يتحولا بالكامل، لم يصيرا مسخين، لكنهما كذلك لم يعودا بشريين. هذه الطبقة تعمل كبودي جارد أو حراسة خاصة على الأرجح. ربما كان هذان هما رجلا كوم حمادة اللذان ظهراني كرفعت. قال لي أحدهما بصوت غليظ، دكتور رفعت عايزينك في الجمعية دلوقتي. ده مش وقت الاجتماع، وبعدين انتوا لقيتوني ازاي؟ احنا بقالنا كام ساعة بنلف في شوارع اسكندرية كلها بندور عليك، ده حظنا الحلو. لكني نظرت إلى يده فوجدت جهازا غريبا، أشبه بكرسي ساعة يخرج منه هوائي لاسلكي. أعتقد أنهم يستعملون نوعا من أجهزة اقتفاء الأثر، أجهزة تفتش عن هالة كيرليان إياها وسط الجموع. لا أصدق أنهما وجداني بالصدفة. شاعرا بأنني معتقل، مشيت معهما إلى سيارة سوداء تقف على بعد خطوات. لا وقت لإبلاغ حنفي، دعك من أنهم يعرفونه الآن، ولو وجدوه لما تركوا. جلست في المقعد الأمامي على حين جلس أحدهم في المقعد الخلفي كأنه يراقبني. أشعر بأنني عضو مافيا تقتاده الأسرة إلى حيث تتخلص منه سرا لأنه خانها. هل هذا صحيح؟ بعد قليل قال السائق دون أن ينظر لي: الأستاذ عدنان مات. توقعت هذا. عندما قال حنفي أنه هشم رأس رجل وقور فارع الطول لم أفكر مرتين. لو قال إنه هشم رأس رجل يبدو أنه جاب العالم لقلت أنه دكتور عامر، لكني أبديت الذهول كما يجب. حرامي دخل الفيلا والأستاذ عدنان حاول يقومه، بس الحرامي ضربه بالفاس على دماغه. أبديت أسفي وذهولي. لم يعد من أمان في هذا العالم، النفوس صارت شريرة هذه الأيام. إلخ. وبلغت البوليس؟ مفيش وقت للدفعات دي. المشكلة اللي لازم يكون في نائب جديد لرئيس مجلس الإدارة، وده وقته. ده هو وقته، مينفعش نكمل من غير نائب. إذن هم في مأزق، لقد فقدوا لورد إمري الرئيس ونائبه. ترى هل يرشحون عامر أم جمال؟ قال الرجل الجالس خلفي: دكتور عامر شايف إنك أنسب واحد للمنصب ده. إحنا رايحين نقابل رئيس مجلس الإدارة عشان يطلع قرار تعيينك. كان الليل قد أرخى سدوله عندما أحاطت قوات الشرطة بالفيلا. هناك الكثير من الكشافات وأضواء سيارات الدورية عديدة الألوان. هناك أكثر من بوكس وأكثر من رتبة ضخمة. هذه المرة يبدو أن عادل جاء ليبقى. وسط الزحام يقف أهم شخص هنا، وهو حنفي طفاشة يرتجف ذعرا. إنه الدليل الوحيد لهذه القوات، وهو لم يعتد قط أن يقف خلف مدفع الحكومة بل أمامه، لذا راح يقاوم رغبته في الفرار. الناس يتزاحمون في فضول خارج الفيلا آملين في أن تقع مذبحة. فلا تنسى أن هناك سيارتي إسعاف. لم يبق إلا أن تحوم طائرة هليكوبتر لنجد أننا في فيلم أكشن أمريكي. ماذا يحدث هنا؟ من عربات البوكس يقفز الجنود شاكي السلاح، بينما اتخذ بعض القناصة مواضعهم كأنها حملة لاعتقال خط الصعيد نفسه. يفتح الخادم الباب مذهولا لكل هذا الصخب، فيندفع الجنود على الفور، ويخرج دكتور عامر وعلى وجهه مزيج من الرعب والغضب. يرى عادل فيصيح: متهيألي إننا قفلنا الباب ده نهائي يا سيادة العميد. المرة دي جينا نفتح أبواب كتير. ودس تحت أنف عامر وجمال إذن التفتيش الجديد، ثم صاح بالرجال طالبا أن يفتشوا الفيلا. توتر عامر وهو يرى أن جل اهتمام الرجال كان النزول إلى القبو. أنا شايف إنك بتعمل غلطة قانونية كبيرة. يمكن، بس متهيالي إني هلاقي حاجات مهمة جدا المرة دي. في جثة متغطية يا فندم. كنتوا ناويين تحنطوا عدنان هو كمان، ولا كنتوا هتأكلوا لجنينة الحيوانات دي؟ معصوب العينين أمشي في ممر غير ممهد. من جديد يتكرر سيناريو حملي ثم إنزالي. شيلني شيل، التعبير الشعري المعبر عن العجز الذي يليق بما أعيشه الآن. خطر لي أنهم حمقى. لو كانوا يرغبون في تعييني نائبا فقد حان الوقت كي أعرف ما يعرفه النائب. أخيرا يزيحون العصابة عن عيني، فأجد أمامي بابا. أجتاز الباب فأرى أنني في مكتب عملاق، مكتب لا يمكن أن أكون قد رأيته أو رآه الأخ حنفي أمس، لا يمكن أن يمر بلا تعليق. مكتب قريب الشبه من مكتب الفهرر في أفلام الحرب العالمية الثانية. هنا يجلس رئيس مجلس الإدارة الذي حسبته لورد إمري نفسه، وكنت مخطئا كالعادة. على الجدار لوحة عملاقة تمثل لوحة مايكل أنجلو على سقف كنيسة ستيسن. يوم الدينونة، تلامس الأصابع، إلخ. لكن وقعت عيني على موضع المسيح الشهير في الصورة. لم يكن هذا هو المسيح، هناك اختلاف وقد توقعته. أمشي في حذر بينما يتصاعد الصوت الهادئ الوقور. تعال يا أستاذ عزت. إنه ذلك الرجل شديد الضخامة خلف المكتب. الآن أتأكد يقينا من أنه ليس دكتور لوسيفر. دكتور لوسيفر لا يتخلى أبدا عن لهجته الشرق أوروبية على سبيل العلامة المسجلة. دعك من أنني لم أسمعه قط يتكلم بالعربية على قدر ما أذكر. الأهم هو أنني خمنت من هو. أمام الرجل أباجورة، وهذه الأباجورة مسلطة لتعمي الضيف ولا تظهر المضيف، مثلما يحدث في أفلام الجاسوسية الرديئة. يؤسفني أن أقول أن في حد اعتدى على اللورد إمري، كسر الموميا وحرقها وبعدين قتل عدنان. حنلاقي الكلب ده بعدين، بس دلوقتي احنا محتاجين نائب رئيس مجلس إدارة جديد، ودكتور عامر اقترح انه يكون انت، بيقول انك احسن واحد للمنصب ده. كدت اقول ان الرجل يبالغ، ثم وجدت انه لا مجال للتواضع السخيف على غرار من يشهد للعروس، و هؤلاء القوم يبالغون. إلخ، هؤلاء جاد وخطرون، ومن الخير لي أن أكون جادا مثلهم. كنت أقترب أكثر، ليتني أرى وجه هذا الرجل، لكنه يلعب معي لعبة الظلال بلا عدل. بس أنا عندي تحفظات معينة عليك. أنت عارف أننا بنحاول ننشر عقيدة معينة في العالم ده، العقيدة اللي بدأها اللورد إمري، وحاول بكل قوته إنه يلاقي تلاميذ مخلصين لي. دي رسالة مستمرة، بس إحنا أخذنا ضربة جامدة لما الموميا اتدمرت. الموميا كانت هي الطوطم اللي بيرمز لجماعتنا وكفاحنا. دلوقتي بيقترحوا اسمك عليا، وأنا قابل ده وفهمه، بس بعد ما تجاوب على شوية أسئلة. وبلغ الأدرينالين مداه في عروقي، ووضعت يدي في جيبي. ترى ما نوع الأسئلة؟ السؤال الأول، ليه ما بقتش بتنطق الحروف بالطريقة المضحكة اللي كنت بتحاول تصنعها في الأول؟ السؤال الثاني، ليه لما رجالتي نادوك باسم دكتور رفعت وهم جايبينك هنا ما طردتش؟ السؤال الثالث، ازاي الحرامي ده لقى مكان الموميا، قدس الأقداس، من غير ما يكون خاين بينا هو اللي دله على المكان؟ السؤال الرابع، ليه نسيت تصبغ شعرك زي ما تعودت؟ جذور شعرك باينة قدامي وكلها بيضة. تراجعت إلى الخلف مذعورا. هذا كمين إذن. الأسئلة كثيرة جدا ولا أتذكرها كي أبرئ نفسي، لكني على الأقل تذكرت السؤال الأخير فقلت: ومين قالك أني ما بصبغش شعري؟ أنا راجل كبير ومراهق. ثم تذكرت السؤال الثاني فقلت: سمعتهم بيقولوا لي عزت. كل الأسامي اللي الأتراك حولوها ديت بتبقى شبه بعض، وحرف العين بيخدع الودن. عموما عامر كان غبي، كلهم أغبياء. انت ضرتنا وضريت النادي ضرر كبير، بس احنا ممكن نصلح غلطتنا، وبكرة حيبدأ نادي غيلان في مكان تاني. ثم ازاح ضوء الأباجورة ليسقط على وجهه. هنا عرفت من هو، وقد توقعت ذلك عندما رأيت اللوحة. اكره ان اكون على صواب طيلة الوقت. لن اغادر هذا المكان ابدا. أبراكساس. لا أحد يعرف مصدر الكلمة، وربما جاءت من سحر القبالة اليهودي، لكنها كلمة بالغة الأهمية في عالم السحر الأسود. الصورة المعتادة لهذا الشيطان هي جسد إنسان ورأس ديك مع قدمين أقرب للثعابين التي تنتهي بعقارب، ويحمل درعا أو صوتا. قيل أنه شيطان. فيما مضى كان الكتاب المسيحيون يعتبرون الآلهة الوثنية مجرد شياطين خدعت البشر ليعبدوها، ولهذا قيل إنه من آلهة مصر القديمة الوثنية. لا صحة لهذه الفرضية. وقد كتب عنه العالم النفسي كارل يونغ في كتاب شهير، ووصفه بأنه ملك العالم السفلي، وبأنه هو الشر الذي لا يمكن استيعابه بالعقل البشري. ويقال أن لفظة أبرا كدابرا التي يستعملها السحرة مشتقة من اسم هذا الشيطان. موسوعة الظلام. فقد المجند الريفي أعصابه عندما رأى الأقفاص ووراء قضبانها تلك الغيلان التي تزأر. هكذا أجهش في البكاء الهستيري وهو يفرغ خزانة مدفع الرشاش فيها، والتفت باقي الجنود إلى الصف الثاني من الأقفاص لولا أن ساح الضحك. محدش يضرب نار، من الناس عاديين. كانت هذه غادة تصرخ وقد ركعت على ركبتيها ممسكة بالقضبان عاجزة عن عمل شيء. هذا عالم يجب أن تؤكل فيه أو تقتل رميا بالرصاص ككلب. ما تموزونيش، إحنا زيكم. هذا كان صوت جنزير يفك عن قفص أو قفصين، والتفت الجنود إلى مصدر الصوت فرأوا ذلك الحارس يتواثب بين الأقفاص ويعالج أقفالها بسرعة البرق. وصرخ الضابط الشاب: مين ده؟ رفع أحد الجنود بندقيته، لكن الضابط لم يعد واثقا من شيء هنا. ربما تقتل بريئا أو لا تفعل. ديكن فوق، ارفع يدك فوق، قالها في عصبية عدة مرات. لكن تلك الأشياء التي تحررت من أقفاصها لم تكن تفهم العربية أو تفهمها، لكنها غير مستعدة للطاعة. هكذا وثبت المسوخ في الهواء لتشتم فوق صدور الجنود. كانت ثقيلة جدا، شرسة كالنمور الجريحة. وتصاعد الصراخ المريع. صرخ الضابط وهو يرى رجاله يمزقون إلى أشلاء. إيه ده كموز ده ولا إيه؟ البيت ده لازم يتنسب حالا، لازم. ورفع جهاز اللاسلكي ليطلب مددا. في هذه اللحظة شعر بأنياب حادة تنغرس في عنقه. أخرج مسدسه وأطلق الرصاص، لكن بلا هدف. لا أحد يطلق الرصاص بذراع مفرودة كي يقتل مسخا يجثم على ظهره. أما الجنود الآخرون فقد فقدوا أعصابهم تماما وانهمرت الطلقات. كنت أقف بين الجدار وبين السيد رئيس مجلس الإدارة الذي كشف عن شخصيته كما كشف عن شخصيتي. باختصار كشف شخصيتينا معا وصار اللعب مكشوفا. لقد صار صوته جديرا به، صوت دب تعلم الكلام حديثا، وهذا الدب تزوج من بئر. قلت له وأنا أتراجع أكثر: يعني الموضوع كله كان تحضير لظهورك، السيطرة على الأرض ده نوع من الطقوس. قال وهو يتقدم نحوي في تؤده، لم أدرك مدى ضخامته إلا الآن: لازم الأرض تتجهز عشان أبراكسس يحكمها، لازم الدم يغطي الأرض والغيلان تسيطر، لازم الأرض تبقى جحيم. كنت أضع يدي في جيبي وأواصل التراجع. فجأة تصلب، تراجع للخلف. رأيته يترنح يحاول الدنو مني مرارا ثم يفشل. حظ حسن، لكن لا أدري إلى متى يستمر. هو ملك العالم السفلي والشر الذي لا يمكن استيعابه بالعقل البشري. هكذا وصفه عالم رصين هو يانغ. بعبارة أخرى يمكن القول إنني أواجه الشيطان نفسه الآن. رئيس مجلس إدارة نادي الغيلان هو الشيطان ذاته. رحت أستعيذ بالله من الوسواس الخناس وأنا أواصل الضغط على قرص الجهاز في جيبي. لقد أنذرني مخترعه من استعمال الموجات العالية حتى لا أؤذي نفسي والآخرين. الآن أراهن على هذه الموجات عالية التردد في أن تخيف هذا الشيء. لقد صرت مغلفا بطاقة استاتيكية عاتية. الخواجة تسلا يثبت عبقريته للمرة الألف. هنا سمعنا صوت طلقات الرصاص والصراخ. ليس لدي سوى تفسير واحد لهذا الذي أسمعه. فجأة رأيته ينظر لي نظرة نارية ثم يصيح بصوت جهنمي: هنتقابل تاني يا فاني. وتعالى صوت طلقات الرصاص. هناك عدد هائل من الرجال هنا. رأيته يفتح بابا جانبيا فيخرج منه مسرعا. وفي اللحظة التالية رأيت 5 رجال شرطة يقتحمون المكتب ويحيطون بي آمرين إياي أن أرفع يدي. كانوا في حال التوتر عصبي مريعة، فلو حركت حاجبي لأفرغوا في طلقاتهم. لكن هذا كان أجمل منظر رأيته في حياتي. وفي ضوء الكشافات بالخارج خرجت غادة باكية رافعة ذراعيها. دوى صوت ترابيس المدافع مشكة على الانطلاق، لكنها صرخت وهي تجثو على ركبتيها من فرط وهن ورعب: ما تموتوا ريش، أنا زيكم، ما تضربوش نار. هرع نحوها جنديان يحملان بطانية ولفاها فيها وأبعداها عن مدخل الفيلا. وسرعان ما تكرر ظهور الضحايا واحدا تلو الآخر. كلهم كانوا يرتجفون من الصدمة العصبية لا البرد. كانوا 7، أما 8 فكان أنا. خرجت والكشافات تعمي عيني، فصاح عادل من مكان ما: رفعت تعال هنا يا غبي. واحتضنني ولثم خدي قائلا: ما تخيلناش انك هنا. انا برضو ما كنتش عارف ان في مكتب في التكوين السري ده، رئيس مجلس الإدارة هيطلع الشيطان نفسه. حلاوتك، قالها في سخرية وربت على صلعتي: اخرس بقى ولا هتلاقي نفسك في مستشفى المجانين. ثم ابعد يده في ذعر وهتف: ايه ده انت بتلسع زي باب التلاجة لما يكون ملمس، في دخان طالع من حواجبك وشعرك، ايه اللي حصل لك؟ مفيش حاجة، كهربا استاتيكية كتير، بس تقلقش الجهاز ما بقاش يشتغل عشان ملف تسلا اتحرق. من حسن حظي انه بطل يشتغل من 10 دقايق، وإلا كان زماني انتهيت. ما تضربوش نار، فين بابا؟ كانت تنشد بلا انقطاع وركعت على ركبتيها لأنها لم تعد قادرة على الوقوف. دي غادة السكرتيرة اللي كانت مختفية، بس دي خرجت قبل كده. في العادة نقول خرج ولم يعد، لكننا اليوم بصدد عاد ولم يخرج. والأولانية راحت فين؟ في 2 عساكر خدوها لعربية الإسعاف. لازم تلاقيهم وبسرعة. وهكذا هرع الرجال إلى سيارة الإسعاف. لم يكن أحد هناك، لا أثر للجنديين اللذين رافقا الفتاة. ثم وجدهما الرجال خلف إحدى أشجار الحديقة وقد تمزقا تماما. قلت لعادل في إنهاك: الموضوع باين، رئيس مجلس الإدارة خرج من الفيلا بالطريقة دي. البت الأولانية كانت مزيفة. بتتكلم عن الشيطان؟ هو الشيطان محتاج لألعيب وتنكر في شكل بنت عشان يهرب؟ يقدر يهرب ويقطعنا وأكتر من كده كمان، بس هو حب يسيب لنا توقيعه بالنكتة البسيطة دي عشان يثبت لنا ان احنا مجرد شوية أغبياء. وخرج ضابط شاب من الداخل ليؤدي التحية. كان منهكا وثيابه ملطخة بالدماء، فقد قال وهو يحشو مسدسه من جديد: موتنا كل الوحوش دي يا فندم، وحصلنا رجالة كتير. عاش يا رجالة، مش عايزين نخلي حد يعرف الحكاية دي، مش عايزين ندمر حياة الناس بالقصص المرعبة دي. مين كان غول ومين كان في طريقه يبقى غول، مين كان عايز ياكل مين، احنا هنشك في كل اللي كان عضو في الجمعية. هيكون تقريرنا النهائي عن عصابة مسلحة والفيلا دي كانت مقرهم. عصابة بتخطف الناس وعشان نمسكهم خسرنا ناس كتير. ما تخليش رجالتك يحكوا اي حاجة عن اللي شافوه. في هذا الوقت لم اكن اعرف ان غادة وجدت نفسها ملقاة في شارع خلفي وحيدة لا تذكر الكثير عن اي شيء. هكذا أخطأنا مرتين. كانت غادة الحقيقية هي التي خرجت أولا، الثانية هي المزيفة. لا تذكر ما حدث لها. يبدو أن رئيس مجلس الإدارة مزق الجنديين ثم ألقاهما في شارع خلفي وعاد ليخرج من المدخل على سبيل المداعبة لنا. عرفنا هذا في اليوم التالي، وعرفنا أننا كنا حمقى، وكان استيعاب هذا عسيرا. لكني على كل حال أستبعد أننا كنا سنرى أبراكساس مكبلا بالأصفاد يطلب سيجارة من المخبر في عربة الترحيلات. هذا يفوق تصوري للأمور. سوف تعود الحياة لمجاريها برغم كل من هلكوا. سوف يعود دكتور سامي من فترة العلاج القصيرة في المصحة التي يديرها زميله. سوف يسترد الضحايا حياتهم الطبيعية وينسون ما حدث، مع الكثير من العلاج النفسي طبعا. إنهم لم يتحولوا إلى غيلان ولم يصيروا طعاما للغيلان، إنهم في نقطة العودة برغم كل شيء. سوف يدفن عامر وجمال الذين هلك أثناء تبادل الرصاص، ومعهما عدنان طبعا. سوف يعود حنفي طفاشة لحياته الجديدة الشريفة. من يدري، ربما تهدم الحكومة الفيلا بالكامل. سوف يعود أبراكساس لمحاولة خلق البيئة المناسبة لظهوره على الأرض والسيطرة عليها. في مكان ما هناك شخص ما يحاول إنشاء ناد ثاني للغيلان. أعتقد أن الكثيرين في الولايات المتحدة يهتمون بموضوع أكل لحوم البشر هذا، ولسوف يجد النادي أعضاءه بسهولة هناك. تعرفون أنني على وشك الموت، وأن أيامي على الأرض معدودة. يوما ما سيعود لي أبراكساس الرهيب بغية الانتقام، لكنه سوف يفاجأ بأنني قد توفيت منذ عامين، وأنني في جوار إله رحيم قادر على كل شيء. سيكون هذا أكبر مقلب شربه أبراكساس في حياته الكابوسية اللعينة، وهنا فقط سوف أقول بملء فمي إنني هزمته. في القصة القادمة نعود لاسترجاع حلقات بعد منتصف الليل. لدي شريط آخر لم تسمعوه من قبل، وأعتقد أنه سيروق لكم، لكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. السلام عليكم. طبعا لضيق الوقت الشديد في الحلقة ديت بعتذر للناس كلها اللي ما قدرتش أو ما لحقتش أحط الميكينج بتاعهم، وإن شاء الله تتعوض في الحلقات اللي جاية. مقاييس معقدة زي اللي بيستعملوها بره، وبالتالي فهو عارف إن كل اللي موجودين متميز. لو سمحتوا محدش يخش علي، لو سمحتوا. داخل ليه؟ طب اتفضل يا سيدي، اهلا وسهلا. يا دي النور. عيب يا دكتور. طبعا. ايوه امال. ايوه امال. انت اتصورتي صوره في استوديو اسمه غاده من شهر، مش غاده، هي اسمه غاده ولا هاله؟ هاله، استوديو هاله. ايوه. انت عامل زي البنت اللي شافها عريس وما عجبتوش، فكل ما تيجي سيرته في الكلام تقول عليه انه فاشل ومنحط وما يستاهلش ان حد يفكر فيه. يا ابني بس بطل صوت، يا ابني يا ابني صوتك طالع عندي. ايوه في تاكسي خبطها وهرب. ايوه في تاكسي خبطها وهرب. ايوه في تاكسي خبطها وهرب. العربيه الفيات الزرقاء اللي ركنا بره بتاع حد فيكم؟ العربيه الفيات الزرقاء اللي ركنا بره بتاع حد فيكم؟ العربيه الفيات الزرقاء اللي ركنا بره أيوة بتاع حد فيكم؟ ايوه استفز كنت عشان حد. واتجه إصبعه إلى الباب وأحمرت عيناه. اطلع برا، اطلع برا، اطلع برا برا. مش عارف أقوله ده. طب قول انت كده برا عشان أقلدك. أوكي. برا برا. مرسي عمو. مرسي عمو الحج. مرسي عمو الحج. هذه تجربة فاشلة، طبعا لأني أول مرة أسجلها بصوتي وأقرأها. إيه صح؟ أنا إسلام كشك عملت دور عدنان شوقي المحامي، ياريت تبقوا تشرفونا في الجمعية، هتتبسطوا. وحدو كل من عليها فان بلافيا أصلي دبك شوية. أنا اسمي أنطونيو السمويل، ودي كانت أول مشاركة ليا مع قناة فيديوهات في دور عم جابر الترابي، يا رب يكون عجبكم. أنا إيناس أحمد، عملت جملة لولا سلامك. بعض من حضراتكم يعرفني من التحليل الاستراتيجي لحلقات أوديوهات على صفحة الفيسبوك، وكان لي الشرف أني أشارك الحلقة دي، وكانت تجربة جميلة جدا، أتمنى تتكرر فيها. أنا إيل شرقاوي، عملت المرة دي دور غادة، ويارب تكون حلقات نادي الغيلان كلها عجبتكم. وأي حد عايز ينضم لجمعية الباحثين عن الحقيقة فيتفضل يروح يتصور صورة في استوديو هالة ويسيب الباقي علينا. أنا خالد جشري، عملت دور حنفي طفاشة. السلام عليكم، الاسم ديالي عزيزة تومي من المغرب. الجمل التعريفية للغيلان كانت من نصيب ديالي، وهذه كانت أول مشاركة لي مع أوديوهات لاستمتعت بها، وكانت منها ما تكونش الأخيرة. شكرا أوديوهات، وكانت منها لكم التوفيق والاستمرار. بمعنى السلام عليكم، معكم عزيزة تومي من المغرب. الجمل التعريفية للغيلان كانت من نصيبي، ودي كانت أول مشاركة لي مع أوديوهات واستمتعت بها كتير، واتمنى ما تكونش الأخيرة طبعا. شكرا أوديوهات، واتمنى لكم التوفيق والاستمرار. السلام عليكم، أنا أحمد فوزي، عملت دور أحد الغيلان، أدعو الله أن يعجبكم. وأحب أتوجه بالشكر للأستاذ الفاضل الأستاذ عمرو يسري اللي جمعنا كلنا فريق أوديوهات في جو القصص الجميل الراقي ده. ألف شكر يا أستاذ عمرو، سلام عليكم. أنت لو دورت في جيب البدلة كويس جايز تلاقي مليون جنيه، وأنت ما تعرفش أنا قلبت بدلي بدلة إن لاقي 5 جنيه. مؤمن أبدا. أنا هيثم الباشا، قمت بدور دكتور عامر، يا رب الدور يعجبكم، يا رب أدائي يكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله تستمتعوا بالرواية وتقضوا وقت لطيف معنا. شكرا جزيلا ليكوا على دعمكوا لينا، وشكرا جزيلا لكل فريق عمل قناة أوديوهات. محفوظ في خد خبط غربيتي، قام بدور الخواجة بيزانوس هيثم العماري. شكرا. أنا محمد صلاح، عملت دور عم محفوظ، عضو جمعية الباحثين عن الحقيقة وصاحب استوديو هالة. أتمنى أن الدور يكون عجبكم. وبقول لكم إيه، طب ما بدل ما أنتوا واقفين كده عمالين تبصوا لي، ما تيجوا أخدكم صورة جماعية بالكاميرا بتاعتي. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.